اليوم سنذهب في رحلة لمكان وزمان آت. سنتحكي أبتاه فإني أهوى وأحب الرحلات. حين نموت سندخل قبرا فيه نعيم فيه عذاب. لا يؤنسنا إلا عمل يقبله رب تواب. وستأتي إليك ملائكة تسأل عن رب ورسول. فيجيب الكافر لا أدري يبكي في يأس وذهول. ويجيب المؤمن الله هو ربي ورسول محمد. وسنسأل عن كل صلاة هل صليت الفجر يا أحمد. وسيبصر كل مقعده في الجنة كان أو النار. ثم يقوم الناس جميعا لله الرب الغفار. وسيبصر كل مقعده في الجنة كان أو النار. ثم يقوم الناس جميعا لله الرب الغفار.